الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة الكرام في باب إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وقلنا أنها صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك المعطلة فنفوا هذه الصفة بعقولهم وأهوائهم، وهدى الله أهل السنة فأثبتوها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهم أسعد الناس بإثبات هذه الصفة. وأخذ الإمام الأجري رحمه الله في ذكر الروايات المسندة، وبقي شيء منها نقرأه في هذه الدرس إن شاء الله. يقول رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصنبري قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحسن بن موسى وهو الأشيب شيخ الإمام أحمد قال أخبرنا حماد بن سلمة وهو أبو سلمة شيخ الإسلام عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري، وقد آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا الرب عز وجل ضاحكا ويقول: أبشروا معاشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. هكذا جعلت عندكم التاء؟ إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا هارون ابن أبي بردة قال أخبرنا أبو يحيى الحماني عن إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة الوالبي قال، وهو مشهور بالتفسير علي بن ربيعة، قال: كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جبانة الكوفة، فقال: لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم نظر إلي فضحك، فقلت: يا أمير المؤمنين، استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك. قال، يعني يقول: ما هذا؟ ما الداعي؟ قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الحرة، ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم نظر إلى السماء ثم التفت إلي فضحك، وقلت: يا رسول الله، استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك. قال: ضحكت لضحك ربي عز وجل. وهذا هو الشاهد: يعجب لعبده يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك بن الصفيرة عن علي بن ربيعة، متى عهدنا به؟ في الإسناد السابق. قال: حملني علي رضي الله عنه خلفه، ثم سار بي في جانب الحرة، ثم رفع رأسه إلى السماء، فقال: اللهم اغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر غيرك. ثم التفت إلي فضحك، فقلت، وذكر نحو الحديث السابق. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرف قال أخبرنا أبو بكر بن زنجوية وأحمد بن سفيان قال أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت ردف علي بن أبي طالب، ردف أي يركب خلفه يرادفه في الركوب على الدابة ويساويه. قال كنت ردف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه، فقال حين ركب الله أكبر، وهذا دعاء ركوب الدابة، الله أكبر الله أكبر والحمد لله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ثم استضحك فقلت ما يضحكك؟ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعل، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال يعجب ربنا عز وجل من العبد إذ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا علي رضي الله عنه ردف النبي عليه الصلاة والسلام. فهل تذكرون أرداف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها تفضل. طيب في حديث ايه بقى؟ في حديث ايه؟ جميل. هذا العباس واحد، او عفوا عبد الله بن عباس ومعاذ والفضل، ها هذا الثلاثة هم، وأسامة كذلك، وسلمة بن أكوع الذي يذكره زيد بن ثابت. كم الآن عدوا يا أخوة؟ الفضل وأسامة وعلي معنا الآن في الحديث، وابن عباس ومعاذ، السادس زيد بن ثابت. ها اذكروا لنا من سلم الأكوع أين في أي حديث تذكرونه؟ في أي حديث؟ دكتور عبد الله. الآن ذكرنا ستة هؤلاء. نعم سلم بن الأكوع في قصة ذي قرط، غزوة ذي قرط واستنقاذ إبل النبي عليه الصلاة والسلام. ها سبعة هم يعني بقي أحد؟ سبعة ذكرنا سبعة. ها كل هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتكبر لا يردف خلفه أحد. وفيه دليل على جواز الإرداف، لكن بشرط ألا تتأذى الدابة. فإذا كانت تتأذى ممكن أنت تردف واحد وراك 150 كيلو، طب الدابة متحملش انت 70 وهو 150، صاروا كام اللي بيحسبوا؟ طيب اتحمل الدابة ازاي؟ بشرط ان ترفق بالدابة. معناه كذلك لما يكون معك عربية تعبانة ما تقعدش تحمل فيها وبعدين تعطل بك وتقف في الطريق، انت رايح للدرس، طب انت رايح هنا، حطت بك في الارض، لا انت نلت الدرس ولا اصحابك حضروا الدرس، وفي الأخير ليه ما حملتها بالهوينة؟ خفف عليها عشان تخدمك. معنى إذن هؤلاء سبعة. طب فمن يعتني منا بجمع الأرداف؟ وفيها أبيات، ها ذكر أيضا أنا أذكر هذا بس رايح من ذهني. على كل حال هناك من ألف من العلماء في الأرداف فذكر الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الإرداف من مناقب الصحابي، يعد هذا من مناقب الصحابي. ك كون النبي عليه الصلاة والسلام يردفه خلفه هذا من مناقب الصحابي الذي أردف وراء النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نعتني بها لعلنا نقف عليها بالغد إن شاء الله. أخونا حسن التمام إن شاء الله يأتي لنا بالغد بهذه الأسماء والصحابة هؤلاء إن شاء الله. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعد قال أخبرنا يوسف بن موسى القطان قال أخبرنا جرير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هذا هو السبيعي، ما اسمه لو عرفتم؟ عمرو بن عبد الله السبيعي، وكان من العباد الزهاد. رآه ذات يوم أبو بكر بن عياش الملقب بشعبة، رآه يبكي فقال له ولم تبكي؟ قال لأنه كبر سني ورق عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران، فرآه يبكي من أجل هذا. شوف الإنسان لما يكون متعود على ورد من صلاة وقيام وقراءة ويعز عليه أن يفوته فتجده يتحسر، هذا دليل وعلامة الإيمان وصحة القلب، لأن القلب المريض أو الميت لا يتحسر ولا يتندم، إن فاته الخير وكأنه لا شيء، أما المؤمن الصحيح السليم إذا فاته شيء من الخير والعبادة والقربة فإنه يتندم يتقطع قلبه لأنه فاته غذاؤه، غذاء روحه فاته. فمن هنا كان أبو إسحاق مع كبر سنه وإمامته وجلالته في الدين يبكي. قال عن علي بن ربيع الأسد قال رأيت علي رضي الله عنه أتي بدابة فوضع رجله في الركاب فقال بسم الله، هو الظاهر في بلاد الكوفة في أرض الكوفة، فقال بسم الله فلما استوى عليه قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا. أنا قلت لكم كنا نرى الطفل الصغير 5 سنين 7 سنين يقود الناقة الكبيرة العملاقة، من الذي سخرها؟ الله سبحانه وتعالى. هذا المخلوق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ نعسن، ومع ذلك يقودها ذاك الصبي الصغير الذي سخره هو الله سبحانه وتعالى. قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله 3 وكبر 3، هذا دعاء ركوب الدابة، ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحك فقال مما استضحكت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما مثل ما قلت. ثم استضحك فقلت مما استضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب ربنا عز وجل من قول عبده سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا أبو حليفة عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الصنعاني قال أخبرنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر عن نبي عليه الصلاة والسلام في قصة الورود. قال فيتجلى لهم ربهم عز وجل يضحك. قال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو لهواته. قال حدثنا جعفر بن محمد الصنبري قال أخبرنا طيب ضحك النبي عليه الصلاة والسلام فيه إثبات صفة الضحك وتأكيد صفة الضحك وليس فيه التشبيه، ليس فيه التشبيه ولا التمثيل، حاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا بهذا القصد، إنما فعل هذا لإثبات وتقرير وتأكيد صفة الضحك، وأنها صفة حقيقية على ما يليق بالله، لا كما تأولها المعطلة بأنها كناية عن القبول. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، قال أخبرنا زهير بن محمد، قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي، قال حدثنا حماد بن سلمة. متى عهدنا بحماد؟ في هذا الدرس. قال أخبرنا ثابت بن أسلم أبو محمد البناني عن أنس بن مالك، وكان أنس الصحابي الجليل، يقول: إن للخير لمفاتيح، إن للخير لمفاتيح، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. في ناس مفاتيح خير، وآخرون مفاتيح شر، نعوذ بالله. يقول أنس: وإن ثابت تلميذه، ثابت بن أسلم البناني، لمن مفاتيح الخير على الأمة وعلى الناس، ولذا كان ثابت من العباد الزهاد الثقات الأثبات. قال عن أنس وهو أبو حمزة رضي الله عنه الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأربع كلمات: أن يبارك الله له في ماله، أن يبارك له في أولاده، أن يبارك له في عمره، أن يغفر له ويدخله الجنة. قال: أما المال فكان له بستان فيه نخيل يأتي بثمر في السنة مرتين، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى المزارع والبساتين والحقول في هذه الأيام، هل تأتي بثمرة كما كان من قبل؟ الجواب لا. كانوا من قبل ربما يجمعون المحصول في الأرض الصغيرة القليلة، فإذا به غلة كثيرة بركة من الله سبحانه وتعالى، ولا ينفقون إلا شيئا يسيرا عليهم، الخسارة قليلة والمحصول الثمر كثير بسبب قلة المعاصي، واليوم بسبب كثرة المعاصي المحصول قليل، الثمر قليل، والخسارة النفقة كثيرة. ربما يعطونه شيء من البذرة أو الكيماويات، يخرج المحصول يعني فيه من الأضرار والأمراض والأسقام الكثير والكثير، وما هذا إلا بسبب الذنوب. فالله المستعان، دخل الإمام أبو داود مصر صاحب السنن، فرأى قثاءة طولها 11 شبرا، 11 شبر يعني مترين وزيادة، خيارة واحدة طولها 11 شبرا في مصر، مش في بلدة ثانية. ورأى أطرجة كالتفاحة، أطرجة مقسومة نصفين، محمولة على بعير، نصف هنا ونصف هنا، في أيام الصلاح وفيوض العدالة والعلم والدعوة والخير والتقى الذي كان في الناس. ولذلك في آخر الزمان، في زمن عيسى عليه السلام، لما ينزل يحكم في الناس بشرع الله، يفيض المال ويحثوه حثوا، لا يعده عدا، يقول لك 100 200 300، إنما يحثوه حثوا، والناقة تكفي الفئام من الناس، قشرة الرمانة يستظل بها فئام من الناس، الجماعة من الناس، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ليه؟ إذا عمل في الأرض بطاعة الله وتحكيم شرع الله وإظهار الحدود في الناس، كان الخير في الأموال وبركة في الثمار. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. حد واحد، فما بالك بحدين وثلاثة وأربعة وخمسة، والحدود تقام. نعم، إذا عمل الناس بشرع الله بارك الله لهم في أمورهم وأموالهم. أما اليوم انظر إلى المبلغ الكثير من المال لا بركة فيه، تدخل وهو في جيبك لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث في آخر الزمان، يعطى الرجل المال كثير في آخر الزمان وهو صاخب، هو صاخب لا يرضى بهذا المبلغ أبدا. وهذا أمر مشاهد مرئي رأي العين ملموس لمس اليد. ومن اطلع منكم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجد كثيرا من هذا، والله المستعان. يقول عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط. ونحن نؤمن بالصراط، فهو يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليه فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني منها، فأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها. فقال: لا يا رب. فيعاهد أن لا يسأله غيرها، ورب عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة أحسن من الأولى. انظر إلى طمع ابن آدم، هذا رجل آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. قال فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: أي ربي، ولكن هذه لا أسألك غيرها. ورب عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيقول عز وجل: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده أن لا يسأله غيرها، ورب عز وجل يعلم أنه سيفعل فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة هي عند باب الجنة أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لا أسألك غيرها. ورب عز وجل يعلم أنه سيفعل، وهو يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول: يا ابن آدم ألم تعهدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول: أي ربي أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فقل: أي ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا. فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال: من ضحك رب العالمين عز وجل منه حين يقول: أتستهزئ بي؟ فيقول: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير. فيدخله الجنة. في الحديث أن هذا الرجل له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وفيه إثبات الصراط، وفيه إثبات الشفاعة وخروج الموحدين العصاة من النار، وفيه بيان سعة رحمة الله وفضله وعطائه، وفيه نفي صفة الاستهزاء على سبيل الإطلاق، أما على سبيل التقييد فلا بأس. فيقول: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير. هل ثبت معنى الصفات المقيدة؟ هل تذكرونها؟ ها؟ المكر، ما دليله؟ يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ها السخط، لا السخط صفة فعلية لم تذكر في الصفات المقيدة. السخرية يسخرون منهم، سخر الله منهم. طيب ها الخداع ما ذكرناه، الاستهزاء أين دليله؟ نعم ها أيضا ماذا ذكرنا؟ المكر من الصفات المقيدة، ذكرنا الخداع خادعون الله وخادعهم، ذكرنا الاستهزاء، ذكرنا السخرية. ها إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. ها بقي شيء، هذه الصفات المقيدة. طيب إذا تذكرنا شيء ألحقنا إن شاء الله. قال وأيضا في ذكر في إثبات الجنة وأنها الآن مخلوقة لا تفنى أبدا، كذلك النار مخلوقة ولا تفنى. قال حدثنا الفريابي قال أخبرنا محمد بن عثمان بن خالد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال بين أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن إذ مر شيخ جليل في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في بصره بعض الضعف من بني غفار، فبعث إليه حميد فلما أقبل قال لي يا ابن أخي أوسع لي بيني وبينك فإنه قد صحب، أوسع له بيني وبينك فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأجلسه بيني وبينه. ثم قال الحديث الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق. هذا يقول حديث صحيح ما شاء الله. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا يعقوب الدورقي قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال كنت جالسا مع حميد بن عبد الرحمن بن عوف وذكر نحوا من حديث الفريابي. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أنبانا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مر عن نعيم بن همار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الشهداء أفضل؟ قال الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في العلا من الجنة، الدرجات العلا من الجنة، يضحك إليهم ربك عز وجل، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا محمد بن المصفى قال أخبرنا أبو المغيرة عن إسماعيل بن عياش وذكر الحديث بإسناد مثله. قال محمد بن حسين رحمه الله هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف، والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن من في الطهارة في كتاب الطهارة وفي الصلاة. إذا كنا نقبل منهم في باب الطهارة والصلاة فلماذا لا نقبل منهم في إثبات هذه الصفة لله عز وجل والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام؟ فقبلها العلماء منهم أحسن قبول ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، وقلنا المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعبيد بن وعمر بن عبيد، وأصولهم الخمسة المعروفة العدل، ذكروا أن من وصولهم العدل، والمراد بالعدل نفي القدر، ومن أصولهم الخمسة التوحيد، وتسطروا بهذا اللقب وهذا الاسم فنفوا الصفات ومنها صفة الضحك عطلوها. والأصل الثالث عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو وجوب معناه وحقيقته وجوب الخروج على الحكام بالسنان والسيف، يعني هؤلاء أهل ثورة وانقلابات وبدعتهم بدعة محنة وفتنة على الأمة، فتحوا على الناس باب شر. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أهل هدوء ورحمة وأهل سمع وطاعة في المعروف، ولا يرون الخروج على ولاة الأمور لا بسيف بسنان ولا بلسان. هؤلاء المعتزلة أصلوا هذا الأصل. إذن من أصولهم الخمسة العدل، ومعناه نفي القدر. الثاني التوحيد. الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرابع إنفاذ الوعيد، أنه لا شفاعة للموحدين العصاة. والنبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والخامس من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين. مرتكب الكبيرة عندهم لا كافر ولا مؤمن، في منزلة مزعومة عندهم خيالية موهومة، فاسق لا كافر مع أبي جهل وأبي لهب، ولا مؤمن مع أبي بكر الصديق. طب أين يكون إذا لم يكن هنا ولا هناك؟ فأين يذهب؟ قالوا فاسق في الدنيا، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ومع ذلك في الآخرة مخلد في النار. هؤلاء المعتزلة ستة، عدها كده يا أخي محمد. العدل، ها، خمسة. لا مش وجوب الخروج، انت ادخلت هي المنزلة بين المنزلتين، كررت بس انت. قال: ولا يرد هذه السنن الا من يذهب مذهب المعتزلة، يعني المعطلة، فمن عارض فيها او ردها او قال كيف فاتهموه واحضروه. هذا كلام الامام الاجري. ننظر كلام ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد في الجزء الثاني 63 و500. قال: باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة، يعني بلا كيفية معلومة لنا. بلا صفة أي بلا كيفية معلومة لدينا، بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه أو ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، وضحكهم كذلك. يعني لا تقل ضحك الله يشبه ضحك زيد من الناس، ولا تقل ضحك زيد يشبه ضحك الله لهذا ولا ذاك، بل نؤمن بأنه يضحك. شوف كلام ابن خزيمة. كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحك، يعني عن تكييف هذه الصفة جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه، أي بعلم صفة ضحكه، بعلم الكيفية استأثر الله بهذا. إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك، بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا، منصتون يعني ساكتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. هذا كلام ابن خزيمة، كلام الإمام أبو عبيد القاسم بن سلم. لما قيل له هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وإن جهنم لتمتلئ، معنى إذا وضع الجبار فيها قدما، وأشبه هذه الأحاديث، قال رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث حق لا شك فيها، رواها الثقات بعضهم عن بعض. فبالإمام البغوي في شرح السنة مجلد الأول 68 و100، قال: والإصبع المذكورة في الحديث، في أحاديث فيها ذكر الأصابع لله، صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل من صفات الله تعالى كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح، كلها نثبتها لله عز وجل بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك، وجب اعتقاد حقيقته ليس مجازيا. كما قلنا الأصل في الصفات الفعلية أنها قديمة النوى حادثة الأحد، ومعنى قولنا حادثة الأحد أي أنها متجددة تقع في وقت بعد وقت، وليس معنى قولنا حادثة أنها مخلوقة محدثة، لا، في فرق بين محدثة وحادثة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر قال إنه حديث عهد بربنا، معنى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث أي جديد. ها نعم، لأن الكلام لله يشتمل على نوعين، بالنظر إلى النوع قديم والآحاد حادثة، والآحاد حادثة. قال: والحب والبغض والفرح والضحك وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بالصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله، الانتهاء يعني الوقوف عند ما قاله الله سبحانه وتعالى، إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير إضافة ولا زيادة عليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه، والإمساك عما سوى ذلك. الإمساك عن إيه؟ عن التأويل الفاسد، الإمساك عن التأويل الفاسد والتحريف للنصوص. هذا كلام الأجري قرأناه من الكتاب، وقرأنا كلام الإمام بارك الله فيكم ابن خزيمة، وكذا كلام أبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك الإمام بغوي، وكذا نختم أو ختمنا بكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. انتهينا من هذا الباب، ويلي هذا باب آخر بالتحذير من مذاهب الحلولية والاتحادية. غدا إن شاء الله مع هذا الباب لننظر ماذا يكشفنا به الإمام الأجري رحمه الله تعالى. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.